إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يخبر خلقه إن التغابن يكون يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع الجمع يجتمع الخلق يجمعهم ليوم القيامة يوم القيامة يقال يوم الجمع والله تعالى في كتابه يخوف من يوم القيامة ويسميه اليوم العقيم لا يوم بعده أيوة خلاص يوم القيامة تنتقل الناس لعالم آخر كما قال فريق في الجنة فالذي في الجنة في نعيم وإكرام وسعادة وعز ومتع وراء متع إلى ما لا نهاية والذي في النار في عقاب وإهانة وألم لا يحيا ولا يموت إلى ما لا نهاية فالتغابن والتفاضل الحقيقي هو يوم القيامة ولذلك قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال يوما يجعل الولدان شيبا وقال يوم يفر المرء وأمه وأبيه فهذا اليوم خوف منه وهو يوم التغابن كيف التغابن التفاضل من الغبن فتجد المتقي يقال له هذا منزلك في النار لو كفرت ورثه أهل النار فيزداد غبطة وسرورا وفرحا ويقال لصاحب النار هذا منزلك في الجنة ورثه أهل الجنة فيزداد سخطا وكربا وألما التغابن التفاضل وكم من إنسان لا يعبأ له في الدنيا ويوم القيامة منزله لا تراه إلا إذا رفعت رأسك لعلو منزلته ولذلك كل ما كان الإنسان في الدنيا مستورا ومغمورا كلما كان ذلك أدعى لبعده عن الريب والشيب. ولذلك الرجل الذي إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لو أقسم على الله، لأن هذا قلب مليء بالإخلاص. نحن الآن أي واحد يشتغل وإذا استأذن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع، يقول لرئيسه يا أخي بلاش العمل معك، كيف نعمل معك وأنت تعاملني؟ لأن عندنا حظوظ، قلوبنا مليئة بالحظوظ الدنيوية، لكن هذا قلب ما فيه إلا الطاعة إلا الله. لذلك لو أقسم على الله لأبره. فالأمور لا تتمايز إلا يوم القيامة. الدنيا نحن نرى واحد يصلي ويظهر السنة نقول طيب، لكن ما يظهر هل هو في قلبه؟ نرى واحد يظهر الفسوق نقول هو فاسق، لكن قد يظهر الفسوق ويبطن الخير ما ندري عنه. فالأمور تتمايز متى؟ يوم الجمع، ذلك يوم التغابن. الرجل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون في النار كما يدور الرحى تندلق أقتابه ويدور بها كما يدور الرحى، يقول له النار أي فلان ألم تكن تأمر بالمعروف؟ يقول كنت أمر بالمعروف ولا آتي. ألم تكن تنهى عن المنكر؟ قال كنت أنهى عن المنكر وآتي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلامة محققة لا يضر أبدا، وإنما الذي يضر إتيان المنكر والإقدام عن المعروف، هذا الذي يضر. والقمم التي كذبت يوم القيامة هي أول من توضع في النار، الشهيد والعالم والمتصدق. الشهيد في الظاهر والعالم في الظاهر والمتصدق في الظاهر، هؤلاء هم أول القمم تسعر بهم النار، لأنهم عملوا ليقال وقد قيل. قال علمت فيك يقال، كذبت ليقال عالم وقد قيل، قتلت فيك كذبت، قتلت ليقال شجاع وقد قيل، تصدقت ليقال جواد وقد قيل، اذهبوا بهم إلى النار. فيوم التغابن هذا يوم التمايز بين المخلصين وبين أصحاب الحظوظ الذين يعملون ليقال وقد قيل. خلاص، من عمل لله الله يعطيه الأجر، ومن عمل لغير الله الذي عمل له يطلب منه الأجر. أيوة، فلذلك مكابدة الإخلاص أمر مطلوب ويبذل فيه ليكون. قال بعض السلف كابدت الإخلاص 20 سنة ثم بعد ذلك بدأت أشتغل أعمل. قال ما بدأت العمل إلا بعد أن وجدت الإخلاص. ولكن لا يأتيك الشيطان ويمنعك من العمل، لأن الذي يريد الإخلاص أحيانا يأتيه الشيطان من مزالق عدم الإخلاص ويثبطه عن العمل. لا، أنت أعمل واسأل الله الإخلاص، لأن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والعافية أن تعافى من الاثنين. واحد يريد أن يصلي وراء ناس قال أنا لا أصلي، لا هذا رياء، يقول أنا لا أريد أن أصلي حتى لا يروني، لا صل لكن أخلص نيتك. يريد أن يتصدق ويرى ناس يقول لا أنا أتصدق لأنهم يروني، لا تصدق وأخلص نيتك. أما الذي يعمل لأجل الناس فهذا شرك، والذي يترك العمل لأجل الناس هذا رياء. لا تترك العمل لأجل الناس أبدا، ولكن اخلص. لكن كنت تريد تتصدق بريال فرأيت الناس فتصدق بعشرة، لا أو تريد تتصدق بعشرة فترى الناس فتتصدق بمئة، لا ينبغي هذا. الذي تتصدق به بمفردك هو الذي تتصدق به أمام الناس، والذي تصلي بمفردك هو الذي تصليه أمام الناس، والذي تذكر الله به أمام الناس تذكره برا. أما تجعل إذا رأيت الناس يعني ذكر واستغفار، ما يصلح هذا. واحد يكون مع الناس مؤدب وإذا جاء لبيته يكون شيطان، هذا عيب. أحسن أكثر من يريد أن تعامله معاملة طيبة من؟ عامل أهلك معاملة طيبة، القرابات، الأولاد، الزوجة، خياركم خياركم. أما بعض الناس فمع الناس فاضل وطيب وإذا جاء لبيته يسب ويشتم ويطرح، هذا عيب. لا تكيل بمكيالين، خلي مكيالك واحد لأهلك ولغيرهم، ولا تسب ولا تشتم، وكن إذا جئت إلى بيتك يدخل السرور لأهل البيت، إذا رأوك يفرحون. مكان للتعليم وللرفق وللاحترام وللإكرام، واجعل تربيتك لأولادك ولمن تعول بالقدوة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده إلا في سبيل الله، لو كان الضرب فيه الخير لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضرب إلا إذا كان في سبيل الله، إذا كان السلاح في سبيل الله للكفار. نعم. ولكن قال لو كنت فظا غليظ القلب، ولذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانة. وما في شيء أهم من إكرام من تخالط، وربنا أمرنا بأن نكرم الشرائح التسعة التي نخالطها، نخالط تسعة شرائح الله أمر بإكرامها، وبالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تسعة شرائح نخالطها أمرنا بإكرامها، وبعدين أمر بالعفو وأمر بالصفح وأمر بالستر وأمر بالتغاضي. دين رائع، ولكن نحن نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة وهو لا يعرفها، نجفل الناس عن الدين، نرجو الله أن يتوب علينا، وهذا أمر لا ينبغي. ينبغي أن نجتهد وأن نتمثل الدين، وأن ننقذ البشرية من النار بالبرامج العملاقة وبالتخطيط القويم وبالدعاء. نعم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أذكر يا نبي يوم يجمعكم ليوم القيامة ذلك يوم التمايز. أصحاب الجنة في شغل، وأهل الفضل وأهل التقاء، وأصحاب الفجور والعهور والكفر أعوذ بالله في شقاء وفي كرب. نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يؤمن بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، ينظر إلى الرب من ثلاث جهات: جهة كون كل ما في الكون من الله، وجهة كون أن العبادة لا تصلح إلا له، وجهة كونه متصف بصفات الكمال والجلال. نعم. ويؤمن بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، يؤمن بالله ويعمل عمل ويعمل صالحا، يعمل عملا صالحا، يصلي، يصوم، يستغفر، يتصدق، يبر بوالديه، يغض بصره، يكرم جيرانه، يعالج المرضى، يلهف الملهوفين، يرفق بالضعاف، يزور الفقراء، يزور الأيتام، يعمل صالح. والصالح كثير جدا، كما قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الكلمة الطيبة صدقة، وتوسع لأخيك في المجلس الصالح، تزور أخاك صدقة، تدله على الطريق، تعلمه ما يجهل، ترفق به، تدخل السرور، نكفر عنه سيئاته. من يؤمن بالله ويعمل صالحا. ولذلك لا بد مع الإيمان من العمل، لأن الإيمان بدون العمل لا يرى. قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات الفعالات الصالحات يدخل فيها كل أعمال الإسلام، ويعمل عملا صالحا من الصلاة والصدقة والذكر والاستغفار وصلة الرحم وغض البصر وكف الأذى عن الناس، نكفر عنه سيئاته، يكفر الله عنه، نكفر نحن الله عنه، عن الذي يؤمن بالله ويعمل صالحا سيئاته ذنوبه. أيوة. إذن الذي يعمل الصالحات ويؤمن بالله ذنوبه تمسح، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، والسيئة بواحدة، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالحسنة فله، هذا أقل تضعيف. وندخله أو يدخله، وندخله أي نحن الله، أو يدخله الله جنات، جمع جنة، تجري من تحت مساكنها وبيوتها ومزارعها الأنهار، أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار الماء الزلال، كل لا يشبه ما في الدنيا. العسل مصف، هناك الخمر لا يصدع ولا يأتي للإنسان منه استفراغ ولا لهاب عقل، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يأتيهم الصداع ولا غيب العقل. واللبن هناك لا يأتيه ضياع ولا يزنخ ولا شيء، والماء زلال. فالجنة الحقيقة هي اللي ينبغي أن يبذل فيها، هذه التي تحتاج ثمن، وثمنها بذل المال والنفس. من أراد الجنة فيبذل من ماله ونفسه لها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. فيجري من تحتها الأنهار. الذي في الجنة والذي في الدنيا يشتركان في الأسماء بس، هذا عسل هذا عسل، وهذا عنب وهذا تمر، لكن كله يختلف، كله يختلف، ما في الجنة أمره عجيب. ولذلك قالوا لا يوجد شيء في الجنة في الدنيا يشبه متع الجنة إلا أمران، متعة الولد ومتعة الشهوة. قالوا هاتان المتعتان تشبه إلى حد ما بعض متع الجنة، ولذلك قالوا الولد ليس من الدنيا، محبة الولد متعتها كأن فيها شبه من متع الجنة. لذلك جعل الرب حق الوالدين على الولد عظيم، لما جعل في قلوبهم من المحبة ومن التعلق به، عوضا على ما جعل في قلوبهم ولم يجعل في قلب الولد. الولد لا يحب الوالد كما يحب الوالد الولد، فعوضه الله، قال وبالوالدين إحسانا، وقال لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم نبه على ما في القلوب، ربكم أعلم، من كان مخلص لا يخفى على الله، ومن كان يريد أن يقال لا يخفى على الله، هذا تهديد مبطن، ربكم أعلم بما في نفوسكم لا يخفى عليه. ما رأيت أجمل من هذا الإسلام ومن هذا الكتاب الذي يحل مشاكل سكان الأرض، فحري بنا أن نفهمه وأن ننقذ البشرية بكتاب ربنا، ننقذ الناس بالبرامج. بالتحابب، بالتعاون، بالتآلف، بإظهار جمال الدين في حياتنا خالدين فيها أبدا مدة الزمن لا خروج. وهذه هي المتعة، إنسان يكون في متعة غير منقطعة. أما الآن الدنيا أنت تكون في متعة، إذا تذكرت الموت نغصت عليك كل شيء، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. أي متعة تكون فيها أو تتذكرها وبعدين تتذكر سكرات الموت وكيف يأتي ملك الموت لينزع الروح، كل شيء يشوش غصبا عنك. ذلك متع الدنيا محفوفة بالمنغصات. ولذلك ماذا قال الدؤلي والله الذي كان يرثي ولده، حكم البنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. أيوة نعم، حكم جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فالدنيا الذي يغتر بها يا أحب مغرور، ولكن هي بلاغ متاع، العاقل يجعلها سفينة ويعبر بها حتى يصل الجنة، والمغفل يجعلها متع ويجعلها باقية حتى يخرج منها بدون زاد فيندم. ذلك الفوز العظيم، دخول الجنة والأمن من النار، ذلك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الفوز العظيم الكبير. يعني هلما إلينا لنفوز، نفوز كيف؟ نترك الحرام، نترك الغيبة، نترك النميمة، نترك الظلم، نترك احتقار الناس، نترك رؤية الفضل على الغير، نترك الحسد، نترك أنا الأنانية. الأنانية هذه مشكلة. ولذلك من الناس من يعمل لأجل دينه، ومن الناس من يعمل لأجل نفسه. كيف نفرق بين الأثنين؟ الذي يريد الدين لا يهم أن يكون في الصورة أو لا، المسجد يمتلي، الشباب يحفظون القرآن، الفقير يطعم، المريض يعالج، اليتيم يربى، الذين بينهم فرقة يصلح بينهم، سواء كان في الصورة أو لم يكن في الصورة، المهم الأمور تصلح. فإن كان في الصورة أو غير الصورة سوى عنده. والذي يريد نفسه تجد كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، وأي مشروع لا يكون رقم واحد فيه يقول لك لا. إذن هذا يريد نفسه. إذن لازم نفرق بين من يريد الدين ومن يريد نفسه، وبعبارة أخرى من يركب الدين ومن يركبه الدين. الذي يركبه الدين لا يهمه المسجد، يكون إمامه كفء، ويكون الصلاة على ما يرام، وأهل الحي عندهم من يحفظ لهم القرآن، فيه مريض يعالج، فيه محتاج تسد حاجته، فيه أذنين مختلفان يصلح بينهم. بس أهم شيء عنده أمور الأمة تمشي صح. فإذا كان في الصورة أو غير الصورة سواء. أما الذي يريد نفسه، أنا نحن، قلت فعلت، أمرت نهيت. طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ فلذلك كل إناء بالذي فيه، ومهما تكون عند امرئ من خليقة تخفى على الناس تعلم. ولذلك كان الحسن ابن علي بن أبي طالب سيد، لأنه سد مشكلة بين المسلمين. قال أتعديل؟ قال نعم. قال له أنا أتنازل لك إذا عدلت. وكل مشكلة وراها ما لو جاء. فإذا كان عندنا استيادة إن ابني هذا سيد، السيادة لا تكون إلا بالتنازل، السيادة لا تكون إلا بالبذل. ما السيادة ليست صعبة، حمل إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل. والثاني يقول إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. السيادة لا بد فيها من البذل، ما يمكن أبدا. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كم دفع الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وصلى وسلم على جده. نعم، هذا بيت النبوة. ابن عباس قال له لا تذهب إلى العراق، أنتم بيت نبوة. وعثمان قتل مظلوم، ومعاوية من أولياء الدم، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، رضي الله عن الجميع. إذن ذلك الفوز العظيم وهو دخول الجنة والأمن من النار، فينبغي لنا أن نهتم لنكون من أهل الجنة ولا نكون من أهل النار. وهذا يكون بأمر سهل، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. والله جعل بيننا وبينه صفقة، أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. بلاش مغالطات، مغالطة تنتج مغالطة. واحد يريد الجنة ولم يبت ليلة في حياته خائف لإعلاء كلمة الله، أنت تريد الجنة ولم تبت ليلة متألم لأجل إعلاء كلمة الله، هذا مشكل. هذا ولذلك نحن عندنا قصور وعندنا قصور عن القصور، هذه مشكلة. إذا كان الإنسان عنده قصور وعنده قصور عن القصور هذه مشكلة، كيف يعالج القصور وهو عنده قصور عن فهم القصور؟ كمن يجهل ويجهل أنه يجهل، متى يتعلم؟ فنحن عندنا قصور، ينبغي أن نهتم بقيمنا ونهتم بمصالحنا ونهتم بديننا ونهتم بفقرائنا وبمرضانا ونهتم بضعفائنا ونهتم بأن يكون كل واحد منا قدوة في الخير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطانا موارد العلم لنستعملها في شكر الله وللرفع من مستوى الإسلام والمسلمين ولنكون في المكان اللائق بنا، كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس الآيات. تفضل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين والقوم والجماعة الذين كفروا جحدوا وكتموا وحدانية الله وإرساله لنبيه وكذبوا بالحجج والبراهين الساطعة، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب قولوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. شوف الجهل وشوف الجنون، ما قالوا فاهدنا إليه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ولكنهم هم يعلمون في قرارة أنفسهم أن القرآن من عند الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وتحداهم إليه وجاءتهم البلبلة وعلموا أنهم لا يملكون شيئا وعجزوا عجزا علمه العالم وعلمه الجاهل. أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. طيب أي هذه؟ هذه هي البلبلة التي تقال، ما يعرف ماذا يقولون. والله قال لهم طيب هذا الكتاب قلتم إنه من عندي نبي فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم على من وجه الأرض، ولكم الوقت، ولكم تجمعوا أذكياء الأرض، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ديننا دين صحيح، ديننا دين جميل، فلنفتخر به ونتجمل به ولا نتجمل بالكفر. عيب، عيب المسلم يتجمل بالكفر. وربنا يقول إنما المشركون وربي إنه لإعجاز. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر، هذا نحل كل شيء. إنما المشركون متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا الله أخبر أنهم نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها. إذا كل هذا مشكلة حلت. لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، نرجو الله أن يعفو عنا. نعم، أولئك عياذا بالله أصحاب النار، الذين كذبوا بالله وبرسوله وبالآيات أصحاب النار، ملازمون لها هم لا غيرهم، فيها في النار خالدون مقيمون، كما قال جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهذا إعجاز قرآني، لأن الألم في الجلد، فإذا انحرق يخف يبدلوا بالجلد حتى يبقى الألم. درس الكافر في النار كأحد، كجبل أحد يضخم حتى كل خلية وكل نقطة تجد العذاب، نرجو الله السلام والعافية. وبئس ساء وقبح وأعيب المنزل والمآل الذي يكونون فيه النار. ثم قال ما أصاب، أصاب حصل من مصيبة، المصيبة أصلها تقال لما أصابك، والعرف والاستعمال جعلها كثيرة فيما يكره. أيوة، أصابه الأمر إذا حل به، سواء كان ما أصابه محمودا أو مكروها، لكن الاستعمال والسياقات جعلت المصيبة لما يكره، كما قال في الآية الأخرى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما قال مصيبة يعني مكروها، فعبر عن المصيبة بما يكره. نعم، إما فعيلة بمعنى فاعل، أي مصيبة بمعنى صائبة للإنسان واقع عليه، نرجو الله السلام والعافية. والمسلم ليس كالكافر، المسلم أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. فالمسلم ترتفع درجاته، تأتي نعمة يشكر فترتفع، تأتي مصيبة يصبر فترتفع. نعم، ولذلك قال أقول هل تربصون بنا، إما النصر أو الشهادة. المسلم لا يقاوم، ولذلك أعداؤنا ينزعجون أن نكونوا على الإسلام. الكفار شغلهم الشاغل وتخطيطهم لإبعاد المسلمين عن الإسلام بشتى الوسائل، بالتجهيل والتكميم والتهديد والتسكيت والتفريق والتشغيل والتجويع، كل التفعيل. لأن المسلمين إذا فهموا الإسلام واستقاموا وأصبحوا يعني على بصيرة من أمرهم الكفار لا ينامون، ويريدون بالمسلمين ما كانت قريش تريد بسيد البشر. أعداء الإسلام يريدون بمن يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت قريش تريد بسيد البشر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. المسلم المتقي الفهم، هذا أعداء الدين يريدون به واحد من الثلاثة: المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. هذا النوعية الكفار لا يطيقونها، ونحن ينبغي أن نجتهد لإكثار هذه النوعية بيننا بالتربية وبالتعاون وبالتعليم وبالتنازل وبالتحابب وبالتحاور وبالتلاطف. إذا كثرت هذه النوعية وأصبحت تعم الأرض، الكفار يدخلون في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. ولكن لماذا نتكارى؟ ونبي الرحمة يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لماذا نتكارى؟ والله يقول: ولا تقتلوا، لا تقتلوا أنفسكم. المسلم كأنه نفسك، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم، جعل أموالهم أموالكم. المؤمن للمؤمن، والله ما أجمل هذا الدين. لماذا لا نعمل بديننا؟ لماذا لا نتمثل الدين حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى ونكون قدوة لغير المسلمين ليدخلوا في الإسلام؟ لماذا نتكارى؟ لماذا نتباغض؟ لماذا نتدابر؟ لماذا نتقاتل؟ لماذا لا نوطن العلم؟ لماذا لا نشتري العقول؟ لماذا لا نشيد المصانع؟ لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء، ونغني العالم الإسلامي. والله يقول: وتعاونوا. لكن أعداءنا لا ينامون ويبيتون ويتتبعون كل من فيه مروءة للإصلاح. لا نريد في بلاد المسلمين الإصلاح، ما نريد، نريد المسلمين يستوردون، نريد المسلمين يقتتلون، نريد المسلمين يتكارهون، نريد المسلمين يتباغضون. ما نريد المسلمين، لأنهم إذا تعاونوا أموالهم وعقولهم تبقى لهم، ونحن نريد أموال المسلمين وعقولهم. وذلك لا يكون إلا بالتناقض بين المسلمين. هذا ألف فيه كتب قبل 100 سنة ومطبوعة وموجودة في مكتبة الحرم، ترجعوا لها، بروتوكولات زعماء صهيون موجود في المكتبة الآن، أجنحة المكر الثلاث وخوافي الاستعمار والاستشراق والتبشير. هم يخططون لإبعادنا عن ديننا، ولا يريدون أن نجتمع، ولا يريدون أن نصوم في يوم. العالم الإسلامي ما يخلوه يصوم في يوم، إذا صام هؤلاء يفطر هؤلاء، لأن الصوم في يوم مدعاه للتقارب. لا يريدون أبدا، وهم يتعاونون ويشيدون المصانع ويشترون العقول ويحلون مشاكلهم بالصلح، فأصبحوا أقوياء. والأمة المسلمة أصبحت ما لا ضعف. إن الله لا يغير ما بقوم. إذن نحن ينبغي لنا أن نشتري العقول وأن نوطن العلم وأن نحل مشاكلنا بالصلح، وأن نتعاون ونتكافل ونتحابب، وأن نسد منافذ الأخوة، وأن نكون كما قال ربنا: خير أمة أخرجت للناس. فإذا فعلنا ذلك دخل غير المسلمين في الإسلام، وسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. والآن وتكالب علينا أعداؤنا وضعفونا، هناك أمر يمكن أن يقوم به كل واحد منا، كل واحد منا يتمثل الدين، كل واحد منا يلبس لبسة المسلم، ويمشي مشية المسلم، ويبيع بيع المسلم، ويسافر سفر المسلم. فإذا تمثلنا الدين تأثر بنا أعداؤنا ودخلوا في الإسلام. ما رأيت في هذا العصر الذي تكالب أعداؤنا علينا أنفع من أن نتمثل الدين. ثلاث آيات نجعلها نصب أعيننا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا. هذه الآيات الثلاثة نجعلها نصب أعيننا، ونعلم أن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن ترك شيئا لله وللإسلام وللمسلمين ربنا يعوضه عنه، ومن عمل لأجل الإسلام والمسلمين بارك الله له في عمره وماله وولده. وربنا يؤكد ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم، إذا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي شيء يقع بإرادة الله وبقدره. وقال في الآية الأخرى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني جعل الأمور مقدرة ليعيش الإنسان منضبط. إذا رأى شيئا يحبه لا يموت من الفرح، وإذا رأى شيئا يكرهه لا يموت من الحزن. لا، خليك معتدل. كل شيء قدره الله. واستشكل الصحابة قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل معنا ونعمل والله ما أراده يكون. وقد كتب عند نفخ الروح شقي أو سعيد، ونرجو الله أن يجعلنا من السعداء. نعمل ونسأل الله، والله كريم، والقدر هو الذي يخوف العلماء والصلحاء ويحزن المتقين. عمر وأبو بكر وكل الصحابة الكبار كانوا يخافون من القدر، حتى عمر قال له ألم تبشر بالجنة؟ قال لعله على شر. والإمام سفيان الثوري في سير أعلام النبلاء لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام أنت على خير وأنت تكثر البكاء، مما تخاف؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن الله يأخذ إيماني قبل أن نموت. ولذلك أصحاب العصيان وأصحاب التهور يخاف عليهم، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. الذي يغرق في المعاصي يخاف عليه من أن يأتيه الشيطان عند الموت ويكفره. نرجو الله السلام والعافية، يثبت الله الذين آمنوا. ولذلك كان من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا الدعاء يكثر العبد منه، ويعمل ويسأل الله العافية، ويمارس الإخلاص ويكابد الإخلاص، لأن الإخلاص يثمن العمل ويجعل العمل القليل أجره كبير. ما في شيء أربح للعمل من الإخلاص، وما في شيء ينخب العمل مثل الجهل وعدم والعبادة على غير علم. العبادة على غير علم خطر وتعب، ولذلك لا بد أن نمارس العبادة بعد أن نعرف كيف الله أوجبها، المواصفات التي وجبت بها حتى نأخذ الأجر فيها كاملا. لا بد أن نعلم الصفات التي أوجب الله بها العبادة ونؤديها على الطريقة التي شرعها الله. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات. الماء الذي يتوضأ به ويغتسل له مواصفات. الصوم له مواصفات وأركان. المال الذي يعطى في الزكاة له مواصفات. المال الذي تجب فيه الزكاة له مواصفات. لا بد أن نعرف مواصفات العبادة لنؤديها على الطريقة المشروعة حتى نأخذ الأجر. أما إنسان يبلغ 50 و60 لا يؤدي الصلاة فروض العين ولا يعرفها لا يسامح. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، هذا لازم نعلمه، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. لا بد أن تتعلم الصلاة أركانها 14 15 16 6 شروطها 9 واجباتها 8. لا بد أن نعرف هذه الأشياء، مبطلات الصلاة، حتى إذا أدينا الصلاة يقبل منا العمل ونأخذ الأجر كاملا. نعم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والذي يؤمن بالله ويستقيم يجعل قلبه متعلق بما يريده الله، ويجعل قلبه صافيا من الأمراض التي تكون في العبد، صافي من الأمراض الشهوة ومن أمراض الشبهة، لأن أمراض القلب نوعان: مرض في المنافقين، مرض التكذيب والشكوك، ومرض من يريد الشهوة الحرام، هذا مرض آخر. ولذلك فيطمع الذي في قلبه، هذا مرض الشهوة الحرام. ثم قال هناك في قلوبهم فزاد، هذا مرض الشبه والتكذيب وعدم الإيمان، فزادهم الله مرضا، نرجو الله السلام. من يؤمن بالله الله يجعل قلبه مهتديا، لا أمراض فيه للشهوة ولا للشبهة، وإنما هو صافي، فإذا قدم على الطاعة يجد النشوة والسرور والفرح، وإذا تعب لله يجد في ذلك من الشهوة ما يجده من يمارس الشهوات، فتكون شهوات العبد في طاعة الله وتلاوة القرآن وفي بذله لنفسه وماله وجاهه لدينه ولأمته، وهذا الذي يهدي الله قلبه فيكون من أهل الجنة ومن أهل الرفعة ومن أهل القدوة، فيعيش عزيزا مرفوع الرأس، ويموت فيكون كالغائب قدم على أهله. والله بكل شيء عليم، والله لا تخفى عليه خافية، فيا من يعمل لله فهنيئا لك الأجر وافي، ويا من يعمل لغير الله فيا ويلك لا تجد عند الله أجرا، لأن الله تعالى لم تعمل له، والله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.